أيهما أولى، إكمال الصف المقطوع بين السواري أم تركه؟ بين السواري ليست صفوف، والصلاة فيها مكروهة إلا إذا امتلأ المسجد ولم تجد مكانا، أما إذا كنت في صف ووجدت صف متصل فلا تصلي بين السواري، لأن الصلاة فيها خلاف الأولى. هذا سائل يسأل يقول، يقول تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات إلى آخر الآيات، يقول: كانت زوج لوط ونوح على غير دينه، وكانت زوجة فرعون على غير دينه، فكيف أجمع بين هذين الأمرين؟ هذا سؤال علمي جيد. نجمع أن هذا قليل، ولكن الكثير أن الطيور على أشكالها تقع، لكن هذا الغالب، ولذلك هذا ضربه الله مثل أنه على خلاف العادة. أيوة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. فهذه قضايا قليلة بينها القرآن، لكن ونوح كان صالح وابنه لم يكن على دينه، إنك لا تهدي من أحببت، وقال إن ابني من أهلي، قال له إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم. لكن في الغالب أن الخبيثات للخبيثين والطيبون للطيبات، ولذلك نبينا طيب وعائشة طيبة، فلا يكون منها إلا طيب. أما عبد الله بن أبي بن سلول فهو خبيث، ولا يكون معه إلا خبيث. أبو لهب خبيث وزوجه خبيثة كانت، وامرأته حمالة الحطب. هذا هو الغالب، ولا عبرة بالنوادر. هذا هو المقصود، والله أعلم. يقول: معتمر هنا وأهله في بلد مثلا في مصر، ويريد ماذا يفعل بزكاة الفطر؟ هو في سعة، إن أراد أن يتصل بأهله في مصر ويقول: اخرجوا عنكم وعني في مصر، وإن أراد أن يخرج عنه وعن أولاده هنا في المدينة أو في مكة، وإن أراد أن يخرج عن نفسه هنا ويخرج عن أولاده ويقول لهم اخرجوا عن أنفسكم في البلد، فالأمر فيه سهل وسعة، والأولى أن كل واحد يخرج الزكاة في المحل الذي هو فيه، إلا إذا كان فيه المحل اللي هو فيه لا يحتاج والمحل الثاني في ضائقة. ما حكم من أخذ قرض بنكي ربوي؟ هذا فعل معصية، فليتب إلى الله ويقلع عنه رأسا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ومن انتهى فله ما سلف. والربا أخطر ما يواجه العالم، الربا خطير، ذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، يمحق الله الربا. فالمسلم يترك الربا، والله قادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، والله جعل في البيع غنيا عن الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فحذاري حذاري من الربا، إن شؤم الربا في العمر وفي الولد وفي المال، الله يعفو عنا. ما حكم البيع بالتقسيط؟ يجوز، والسعر السلعة بالنقد أقل من سعرها بالتقسيط، طبعا لأن الأجل له ثمن، وإذا أراد الإنسان أن يشتري شيئا نجوما له ذلك، ولكن يشتري بالطريقة التي هي حلال، لأن في بيوع العين فيها خلاف، بيوع الآجال، وهي أن تشتري مثلا عربة سيارة من معرض وتبيعها عليه، تشتري سيارة بالدين ب100,000 وتبيعها على المعرض ب70,000 لا تبيعها عليهم، كأنك أخذت منهم 70 ودفعت لهم 100، السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. إذا أخذت سيارة من المعرض فلا تبيعها على المعرض. إذا أخذت حديد من البنك لا توكل البنك يبيع لك هي. خذ السلعة وروح أنت بيعها على واحد ثاني عشان لا تكون كأنك أخذت منه نقودا ودفعت له نقودا أكثر. فلذلك الله أحل البيع وحرم الربا، فبعض الناس يتحايل، فأنت لا تكون عونا له على التحايل. والله تعالى يعلم المفسد من المصلح، فينبغي أن نحافظ وأن نبتعد عن هذه الأمور. اكتفي بهذا.